لكن الذي يظهر الله أعلم أن العزلة إنما تكون حينما يكون الشخص غير مؤثر في المجتمع ويخشى هو على نفسه ودينه. أما إذا كان يسمع قوله ويستفاد منه وفيه من ينزجر إذا زجره ويأتمر إذا أمره ويستنصح إذا نصحه فإنه لا يعتزل في هذه الحالة. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه الراشدين وجمع كبير من جلة الصحابة، ما اعتزلوا الناس، خالطوا الناس وزاروا مرضاهم وشهدوا جنائزهم وعلموا جاهلهم ونشروا العلم، لكن إذا وصل الإنسان إلى حالة فتكون العزلة ترجع إلى حال الشخص أحيانا وترجع إلى حال المجتمع أحيانا أخرى. أحيانا الشخص لا يجد من يستمع له ولا من ينصت لقوله ولا يستفيد منه أحد لغلبة الفتن والشهوات والشبهات على الناس وانشغالهم بالدنيا، وأحيانا يجد من يسمع له ولو كان قليلا. فإذن ليست لا يقال العزلة أفضل مطلقا ولا يقال الخلطة أفضل مطلقا، وإنما يجب أن يفصل بحسب الأشخاص وبحسب المجتمعات وبحسب يعني الوقت الذي يعني تكون الفتن فيه مطبقة وعامة على المجتمع، لا يستطيع الإنسان يفعل شيئا ولا أن يرشد أحدا، فيرجو النجاة لنفسه هو فقط. هذه في حالة ربما تكون، أما ما عدا ذلك فهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو مخالطة الناس، كما قال بعض الصحابة قال خالط الناس ودينك لا تفلمنه. فإذا أدى الأمر الخطر على دينك فدينك أغلى، أما إذا كان يسمع قولك ويستفاد منك وتنفع الناس فإن خففت من خلطة الناس فهذا شأنك وهذا أمر جيد، لكن لا تعتزل جماعة المسلمين، مساجدهم، جمعهم، جماعاتهم، لا تعتزل المساجد. باب ما جاء في من سأل الشهادة. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا القاسم بن كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا حديث حسن غريب من حديث سهل بن حنيف لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح، وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو إسكندراني. وفي الباب عن معاذ بن جبل حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. هذا حديث حسن صحيح. من سأل باب من جاء في من سأل الشهادة. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وهذا كما قلنا قبل الصلاة يرجع إلى شأن النية وعظمها كما في حديث إنما الأعمال بالنيات. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن يموت فيها. فكان عمر يدعو بهذا الدعاء دائما يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتقول له ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها كيف يكون هذا يا أبتاه؟ فقال عمر يأتي به الله إذا شاء، يأتي به الله إذا شاء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فكتب الله لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهادة بيد الغادر المجرم أبو لؤلؤ المجوسي حيث قتله في المحراب ويصلي بالناس صلاة الفجر، وحصل لعمر الموت في المدينة، فاستجاب الله دعاء هذا الولي من أوليائه، يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. كتب الله له الشهادة في المدينة والموت في المدينة، لكنه قال من سأل الله الشهادة بصدق، وفي رواية صادقا، فجوزي جوزي على صدق طلبه، أوصله الله إلى منازل الشهداء، وإن مات على فراشه فإنه يكون في حكم الشهداء وله ثوابهم، لأن كل منهما نوى خيرا وفعل مقدوره فاستويا في أصل الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. هذا حديث حسن. المجاهد والناكح والمكاتب ثلاثة حق على الله عونه. ماذا الحديث؟ اسناده حسن ورواه النسائي والإمام أحمد. ثلاثة حق على الله عونه أي ثابت عند الله عز وجل إعانتهم، أو واجب عليه بمقتضى وعده الصادق سبحانه وتعالى أن يعينهم. والمكاتب هو المملوك العبد الذي اشترى نفسه من سيده على مبلغ يعطيه إياه أقساطا حسب اتفاق السيد وهذا المملوك. والناكح الذي يريد العفاف، يعني يريد العفة من الزنا، فهو يعينه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. وقال أبو بكر الصديق: أنجزوا ما أمركم الله به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، لأن الله قال: يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يكلم في سبيل الله. يكلم أي يجرح، والكلم هو الجرح، ثم أورد حديث أبي حديث معاذ وحديث أبي هريرة. أما حديث معاذ فقال من قاتل في سبيل الله من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وسبق معنى فواق ناقة أن المقصود به ما بين الحلبتين يعني ولو وقتا قصيرا. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإن تجي يوم القيامة كأغرز ما كانت. معنى الحديث في صحيح البخاري قال حديث أبي هريرة بلفظه لا يكلم واحد في سبيل الله بل في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم والله أعلم ما يكلم في سبيل الله جاي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. أما حديث معاذ فله شاهد من عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أيضا. ولا شك أن الشخص إذا جرح في سبيل الله أن هذا الجرح الذي جرحه في سبيل الله يأتي يوم القيامة ينبعث هذا الجرح فيكون شاهدا على عمله على عمله الصالح. كما أن الغادر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان فيكون عليه شاهدا من عمله السيء. كذلك الذي جرح في سبيل الله يكون عليه شاهدا من عمله الصالح. وقد جاء في رواية البخاري كما جاء هنا والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه جملة معترضة بين المستثنى والمستثنى منه وهذا تنبيه على الإخلاص في الجهاد في سبيل الله وأن هذا الثواب إنما هو خاص بمن أخلص وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اللون لون الدم والريح ريح المسك جاء في رواية مسلم إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح مسك. يثعب يعني يتفجر. إذن الشاهد أنه يكون معه شاهد بفضيلته وأنه بذل نفسه في طاعة الله عز وجل. ولاحظ أنه الآن اجتمع فيه شم ورؤية. الناس يشمون رائحة مسك وينظرون دم فيعلم أهل الموقف أن هذا الإنسان جرح في سبيل الله لما يرونه من تفجر الدم من جسده ولما يشمونه من رائحة الرائحة اللي أطيب من ريح المسك من جسده فيكون فضله بين الأولين والآخرين. وجاء في صحيح البخاري لما استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله في أحد قال جابر فأجرى معاوية عين الزرقاء يعني أجروها للمدينة وكان هذا سنة 42 يعني بعد حوالي 40 سنة من غزوة أحد. يقول فخرج الناس من كان له شهيد في طريق العين يغير مكان. يقول فأزحت كشفت عن قبر أبي فإذا هو كهيئته يوم دفن إلا شعيرات كن في خده. يقول ورفعنا يده فانبعث الدم من جسده بعد هذه المدة الطويلة. وهذا في صحيح البخاري كما قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. باب أي الأعمال أفضل. حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي شيء؟ قال الجهاد سنام العمل. قيل ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال ثم حج مبرور. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيحين، وقد روي من حديث ابن مسعود أيضا. وقوله هنا أي العمل أفضل أو أي الأعمال خير، هذا يرد كثيرا في الأحاديث، وربما مر عليكم في هذه الشروح توجيه العلماء لهذه الخيرية. فماذا تذكرون من هذه مما قال العلماء حول هذا؟ لا، يأتي شخص وقال يا رسول الله أي العمل خير، فيقول كذا، ثم يأتي آخر يقول أي العمل خير، فيقول كذا، يجيبه بغير الإجابة الأول وهكذا. فما هو الجواب عن تنوع هذه الأحاديث مع أن السؤال واحد؟ نعم، مر عليكم أكيد في الشروح شيء من هذا. نعم يا أخي تفضل. ها، حسب اختلاف أحوال السائلين. نعم، حسب اختلاف أحوال السائلين، وحسب أيضا اختلاف الزمن، حسب اختلاف الزمن. فهنا قال أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله يا رسول، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. في حديث ابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم حج مبرور. فقال العلماء أن هذا الاختلاف أحوال السائلين، وقيل إنه على حسب الحال، حال الناس قد يكون بهم حاجة إلى الجهاد فيقول أفضل الأعمال الجهاد، لأنه من المعلوم أنه أفضل كل عمل ما كان في وقته. ما تقولون في قراءة القرآن ليست من أعظم الأعمال الصالحة؟ لو أن إنسانا سلم من الصلاة ثم أخذ المصحف وشرع يقرأ، وآخر طبق السنة وقال أذكار الصلاة، الأفضل الأول ولا الثاني؟ الثاني. مع أنه يقول أنا أقرأ قرآن كلام الله، بل لو قرأ القرآن وهو راكع لا، ها، لوقع في النهي، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فإذا كل عمل أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله هو وظيفة هذا العمل في هذا الوقت. وقول حج مبرور، المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وهو المقبول الذي وفيت أحكامه كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحج المبرور الذي يكون الحاج فيه مطبقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك، كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وينكفه عن الآثام، كما قال الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل من القوم رث الهيئة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه قال أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل هو اسمه. الجنة تحت ظلال السيوف، هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، ثم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال العلماء: قول الجنة تحت ظلال السيوف هذا من بديع الكلام ووجيزه وبليغه، كأنه شبه، يعني بدل ما يقول اقتربوا من العدو واجتهدوا في قتالهم وصابروا، قال الجنة تحت ظلال السيوف. من المعلوم أن الإنسان إذا التقى مع عدوه وتقابل السيفان يكون لهما ظل، فكانوا يقول: ما بينك وبين الجنة إلا أن تخطو هذه الخطوة نحو العدو. فقالوا هذه بلاغة عجيبة، قال الجنة تحت ظلال السيوف، هذه عن كما يقولون محاضرات، بدل ما يقول أقدموا وصابروا العدو وابدأوا بهم قبل أن يبدأوا بكم وازحفوا إليهم ولا تولوهم الأدبار، قال الجنة تحت ظلال السيوف. هو السيفان إذا تقابلا صار لهما ظل، يعني كان يقول: ما بينك وبين الجنة إلا أن يقتلك هذا الخصم هذا العدو فتدخل الجنة مباشرة. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. باب ما جاء أي الناس أفضل. حدثنا أبو عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال: رجل يجاهد في سبيل الله، قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. هذا حديث حسن صحيح. نعم، سبق هذا. باب في ثواب الشهيد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول: حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا نعيم بن حماد حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. هذا حديث حسن صحيح غريب. وقول باب في ثواب الشهيد سبق ما يتعلق بالشهيد وفضل الشهادة وسبب تسمية الشهيد شهيدا. وهذا الحديث فيه نعيم بن حماد الخزاعي، وهو صدوق يخطئ كثيرا وعالم من علماء المسلمين، وقد تتبع بعض أهل العلم ما أخطأ فيه مثل ابن عدي في الكامل وبحير بن سعيد الحمصي السحولي ثقة، وهذا الحديث اسناده حسن. وقوله للشهيد عند الله 6 خصال، في بعض فقرات هذه الخصال بعض فقراتها فيه ما يشهد لها في الصحيح. وقوله يغفر له في أول دفعة أو دفعة من دمه، يعني أول دفقة من الدم، يعني تمحى ذنوبه في أول وهلة، ويرى أو ويرى مقعده كلاهما من الجنة، ويجار من عذاب القبر، يعني يحفظ ويؤمن من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، كما قال الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر. قيل هو عذاب النار، وقيل العرض على النار، وقيل هو وقت يؤمر أهل النار بدخولها، وقيل هو ذبح الموت فييأس الكفار من التخلص من النار بالموت، وقيل غير ذلك، وقيل هي النفخة الأخيرة، لأن الله قال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل هم الشهداء، هم الذين يستثنون. ويوضع على رأسه تاج الوقار، يعني تاج هو سبب العزة والعظمة، والتاج ما يصاغ للملوك ويرصع بالذهب والجواهر، ويزوج 72 زوجة، يعني من الحور العين، من نساء الجنة. الحور العين جمع حوراء، وهي الشديدة بياض العين في سوادها، والعين جمع عيناء، وهي واسعة العين. ويشفع، يعني تقبل شفاعته في 70 من أقاربه. أما قول ما من أحد من أهل الجنة يسر أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد في حديث أنس بن مالك بعده، فقد سبق في الصحيح عند البخاري، أذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وسبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا الحديث الذي هو فيه أن الشهيد يتمنى يحب أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، قال ابن بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة. هذا الحديث أن الشهيد يحب أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية عند مسلم: لما يرى من فضل الشهادة. طبعا هذا الحديث يقول ابن بطال أجل ما جاء في فضل الشهادة، وليس من أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب. جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن حرام قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنه جابر بن عبد الله: إن الله عز وجل كلم أباك كفاحا من غير واسطة، وقال: تمن علي يا عبدي. يعني قاله لعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، فقال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك. قال الله: فإني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. باب ما جاء في فضل المرابط. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا أبو النضر، حدثني أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. هذا حديث صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن المنكدر قال: مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن السمط وهو في مرابط له، وقد شق عليه وعلى أصحابه، فقال: ألا أحدثك يا ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربما قال: خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن.

الرباط المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجهي كما قال ابن حجر. وهذا الفضل الذي جاء في فضل الرباط لأن الشخص المرابط يحمي ديار الإسلام ومساجد المسلمين وحريمهم وعوراتهم وأطفالهم وبيوتهم، فصار أجره عظيما، خير من الدنيا وما فيها كما سبق. وموضع صوت أحدكم من الجنة إلى آخر، هذا كله سبق. وقول سلمان الفارسي رضي الله عنه لما مر بشرحبيل، بشرحبيل بن السمت، وشرحبيل بن السمت أو بن السمت الكندي الشامي، هذا اختلف في صحبته، مختلف في صحبته، شهد القادسية وشهد فتح حمص وعمل على حمص لمعاوية بن أبي سفيان. لما رأى أنه شق عليه الرباط، صعب عليه، قال له هذا الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، هذا في صحيح مسلم. ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي عمله. ووقي فتنة القبر، وهذا فيه فضيلة ظاهرة واضحة للمرابط، وأن عمله يجري عليه بعد موته، يجري عليه بعد موته. وقد جاء هذا صريحا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم عليه عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. سند الترمذي هنا في انقطاع كما صرح به الحافظ الترمذي هنا، لكن الحديث في صحيح مسلم. أما حديث أبي صالح عن أبي هريرة: من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم إلى آخره. فهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف. قوله ثلمة يعني من النفاق، فهذا الحديث كما رأيتم أخرجه الترمذي وأخرجه ابن ماجه والحاكم من طرق عن الوليد ابن مسلم به. ولهذا قال الترمذي في أثر هذا الحديث: هذا حديث غريب، غريب من حديث الوليد ابن مسلم عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث إلى آخر ما ذكره. ولهذا قال الذهبي: إسماعيل ضعيف. وأيضا في سند الحديث الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه، وقد صرح بالسماع من شيخه في سنن ابن ماجه والحاكم، لكنه لم يصرح بسماع إسماعيل ابن رافع من سمي. قالوا الوليد ممن يدلس على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه، الوليد بن مسلم يدلس على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه كما هو. إذن لابد أن يصرح بسماع شيخه منين؟ من شيخ شيخه، يعني أبو يصرح بسماع شيخه من شيخ شيخه. وأما إسماعيل بن رافع فهذا إسماعيل بن رافع بن عويمر، هذا ضعيف من جهة حفظه كما ذكر ذلك الذهبي في الكاشف، وقال الذهبي ضعيف، ضعيف واهن، وقال متروك الحديث، وقال ابن حجر ضعيف الحفظ. إذن الحديث ضعيف. اللي هو حديث من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي وفيه ثلمة. وأما حديث الحسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك إلى قوله رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سوى من المنازل. إسناده حسن، إسناده حسن، وسبق معنى الحديث. وأما حديث محمد بن بشار قال حدثنا أحمد بن نصر، محمد بن بشار وأحمد بن نصر وغير واحد بسنده إلى أبي هريرة ما يجد الشهيد مس القتل لك ما يجد أحدكم من مس القرصة. فهذا الحديث إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة والنسائي والإمام أحمد وابن حبان والبيهقي. وقوله من مس، وفي رواية من ألم القتل، من مس القرصة أو ألم القرصة، القرصة هي اللسعة التي تؤلم الإنسان من لسعة البراغيث وغيرها. وكذلك حديث أبي أمامة ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع من وقطرة دم تراق في سبيل الله، والأثران أثر في سبيل الله أثر في فريضة من فرائض الله. قال هذا حديث حسن غريب، وهذا الحديث إسناده حسن. نعم. أبواب الجهاد عن رسول الله. باب ما جاء في أهل العذر في القعود. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالكتف أو اللوح، فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وعمر بن أم مكتوم خلف ظهره فقال هل لي رخصة، فنزلت غير أولي الضرر. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث. أما نزول الآية، أن الآية نزلت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ليكتب، فهذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري اللي هو حديث البراء بن عازب. وقد ذكره البخاري في كتاب الجهاد باب قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ورواه مسلم أيضا. ثم روى البخاري بسنده عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وروى أيضا البخاري بسنده عن سهل بن سعد، فيكون الحديث جاء من حديث البراء ومن حديث سهل بن سعد. لم قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه على زيد لا يستوي القاعدون، فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها يعني يملي الآية، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. فنزلت أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول زيد فخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. فهذا يبين سبب نزول الآية، وأنه في حال ابن أم مكتوم. ومن القواعد المقررة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن يعني يكون ابن مسعود معذورا كما قال الله، يكون ابن أم مكتوم معذورا كما قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ولهذا قال الترمذي: الرخصة لأهل العذر في القعود يعني عن الجهاد في سبيل الله سواء كانوا من. وجاء في حديث جابر الذي ذكرته لكم قبل الصلاة في صحيح مسلم: ما إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض أو حبسهم العذر. ثم قال: وفي الباب عن ابن عباس وفي صحيح البخاري وفي الترمذي أيضا في التفسير وجابر وحديث جابر في صحيح مسلم سبق ذكره آنفا وزيد بن ثابت وحديث زيد سمعتموه قبل قليل في الصحيحين أيضا. نعم. باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الباب عن ابن عباس: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه السائب بن فروخ. باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو وفي الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، وهو يدل على تعظيم حق الوالدين، وأن الإنسان لا يذهب للجهاد إلا بإذنهما، وهذا محمول على الجهاد الذي ليس بفرض عين. أما الجهاد الفرض فهذا لا يستأذن فيه أحد، ويكون الجهاد واجبا فرض عين في ثلاثة أحوال: إذا هجم العدو على البلد، أو استنفر الإمام، أو حضر بين الصفين. فاستأذنه بالجهاد قال: ففيهما فجاهد، يعني ففي خدمتهما فجاهد. وفي رواية: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وقال العلماء: إذا كان هذا في الجهاد فمن باب أولى غيره. ولهذا ذكر أهل العلم أن الإنسان لا يسافر حتى يستأذن من والديه، لأنه إذا كان الجهاد يستأذن جهاد التطوع ففي السفر من باب أولى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. نعم. باب ما جاء في الرجل يبعث سرية وحده. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية. أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. قوله باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية، وقوله قال ابن جريج في قوله أطيعوا الله أطيعوا الرسول أمري منكم، ثم ذكر حديث عبد الله بن حذافة، لا يظهر هنا يعني ما هي العلاقة بين التبويب وما ذكره الحافظ الإمام أبو عيسى رحمه الله، إلا أن يكون كما ذكر بعض الشراح قوله يقدر لفظ على سرية، على يعني على سرية، يعني يجوز أن يبعث الرجل وحده أميرا على سرية. وقوله هنا عبد الله بن حذافة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم ونزل يا أيها الذين أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا في قصة جرت أنه يعني أمرهم بأمر فكأنهم تباطؤوا، فقال أوقدوا لي نارا، فأوقدوا نارا فأمرهم أن يقتحموا، فنظر بعضهم إلى بعض قالوا إنما خرجنا للجهاد في سبيل الله هربا من النار، فطفئت النار وسكن غضبه. فلما جاءوا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والمراد بأولي الأمر قيل هم الأمراء، وقيل هم أهل العلم والخير، وجاء مجاهد وعطى والحسن وأبي العالي أنهم العلماء، وقيل هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أخص من الذي قبله. وقال عكرمة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر هم أبو بكر وعمر. والمراد بأولي الأمر من ولي أمر شيء من أمور الناس بشرط أن لا تكون الطاعة إلا في المعروف، ما تكون في معصية. وحديث السرية الذي ذكرته قبل قليل أنه أوقد نارا وقال لو دخلوها ما خرجوا منها، هذا في صحيح البخاري، قال إنما الطاعة في المعروف. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وحدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سار راكب بليل، يعني وحده. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال محمد هو ثقة صدوق، وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث لا أروي عنه شيئا، وحديث عبد الله بن عمرو أحسن. قوله كراهية أن يسافر الرجل وحده أو يعلم الناس ما أعلم من الوحدة ما سار راكب بليل وحده، هذا الحديث صحيح البخاري، هذا الحديث صحيح البخاري. وقوله لو يعلم الناس ما أعلم من الوحدة، يعني لو يعلم الناس ما أعلم ما في الوحدة من الآفات والأضرار التي تحصل من جراء سفر الإنسان وحده، ما سار هذه نافية، ما نافية يعني ما سار راكب بليل وحده، لأن الخطر في الليل أكثر من النهار، الخطر في الليل أكثر من النهار. ومناسبة ذكر هذا الحديث في الجهاد أن الجهاد قد يكون بسفر، الجهاد قد يكون بسفر. ولكن قد يسافر الإنسان أو قد يخرج الإنسان لوحده، قد يخرج الإنسان لوحده ولا يكون، ويكون خروجه هذا لا يعني خروجه للجهاد ليس بلازم أن يكون سفر، قد لا يكون سفر. وجاء في صحيح البخاري في كتاب الجهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب الصحابة يوم الخندق، يعني ليخرج أحد منهم يأتي بخبر القوم قالوا ما الأحزاب، فقام الزبير ثم ندبهم مرة أخرى استحثهم، فقام الزبير مرة ثانية ثم ندبهم ثالثة، فقام الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، فالزبير سيذهب وحده. إذن لا نهي لخروج الإنسان للجهاد ما لم يكن فيه، ما لم يتضمن ذلك سفرا. وتعلمون قصة حذيفة رضي الله عنه لما خرج ليأتي بخبر القوم، وابتدر الرجل لما قال أبو سفيان لينظر كل شخص من بجانبه، يقول فابتدرت مباشرة أنا من بجانبه، قلت من أنت؟ فقال فلان وفلان، خشية أن يسأله هو، حتى أتى بخبر القوم. ولكن قد يوجد ضرورة لا تنتظم إلا بذهاب الإنسان وحده، مثل الجاسوس إذا ذهب يأتي بخبر العدو لا يناسب أن يكون أكثر من واحد، لابد أن يكون واحدا حتى يأتي بخبر القوم بخفية. وقوله الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، هذا الحديث إسناده حسن. وقوله شيطان يعني أنه عاص أو أنه قد أطاع الشيطان. وجاء عن سعيد بن المسيب مرسلا الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. قال الخطابي معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إلى ذلك، وكذلك الاثنان. فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب يعني جماعة وصحب، لأنه لو مات الإنسان في سفره لم يجد من يجهزه، أو لو مرض مرضا شديدا أو حصل له حادث انقلاب لم يجد من يسعفه، خاصة إذا كان بعيدا عن طرق الناس ويعني وأماكن وجودهم أو أماكن مرورهم. فلذلك قال والثلاثة ركب، والركب اسم من أسماء الجمع مثل الرهط. هل يقال أنه في هذا الزمن أن الشخص إذا سافر بسيارة لوحده أنه يكون يصدق عليه هذا الوصف وأنه يقع في النهي، أم أن هذا يختلف باختلاف الطرق وأحوال؟ الظاهر والله أعلم أنه يختلف، فمثل في عصرنا الحاضر معظم الطرق عندنا تجده يرى الناس، يرى الغادي والرائح، ثم يوجد في بعد كل مسافة محطة للنزول، فالظاهر أن هذا لا يصدق في مثل هذا الوقت، وإن كان استحاب الإنسان من يسافر معه لا شك أنه أفضل وأولى. أما لو كان الطريق بعيدا عن الناس أو كان طريقا ترابيا فيه صدود وبعد عن الناس ولا يأتي أحد ولا يغدو معه، فلا شك أن سلوك الإنسان على هذا الطريق فيه شيء من مخاطرة. وقد سمعنا وسمعتم من جرى لهم بعضهم أضرار وبعضهم وفاة، إما يتسلط عليهم بعض اللصوص أو يتضرر، إما أن يمرض أحدهم أو يكون في السيارة والمركوب شيء من الخلل فلا يستطيعون إصلاحها، ربما مات بعضهم عطشا إلى آخره من الأضرار. ولا شك أن الإنسان ما له إلا نفس واحدة، لا يجوز أن يخاطر بنفسه هكذا. نعم. باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكني وكعب بن مالك وأنس بن مالك، هذا حديث حسن صحيح. قولها الحرب خدعة وخدعة وخدعة ثلاث لغات، واتفقوا أن أفصحهن بفتح الخاء وسكون الدال خدعة كما ذكر النووي. وقد اتفق أهل العلم على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع، بشرط ألا يكون فيه نقض عهد أو أمان، فهنا لا يجوز، لا يجوز أن يكون فيه نقض عهد أو أمان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أن الكذب في الحرب أنه جائز، فالكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين كما قال العلماء لحاجتهم إلى ذلك. ولهذا قال الحرب خدعة. وفي الباب عن علي وزيد وعائشة وابن عباس وابي هريرة واسماء إلى آخره، حديث علي أخرجه الإمام أحمد، وحديث زيد طبراني، وحديث عائشة في سنن ابن ماجة، وحديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن ماجة، وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت يزيد أخرجه الإمام أحمد والترمذي في باب إصلاح ذات البين، وحديث كعب بن مالك أخرجه أبو داود، وحديث أنس بن مالك أخرجه الإمام أحمد وابن حبان. وهذا الحديث كما سبق هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. نعم. باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزا. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. فقلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت أيتهن كان أول؟ قال ذات العشيراء أو العسيراء. هذا حديث حسن صحيح. غزوات النبي عليه الصلاة والسلام جمع غزوة، وهي ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام الكفار بنفسه وبجيش من قبله، وهذا أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها. فقيل له، القائل هو الراوي أبو إسحاق بينه، ووضح هذا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم قال 19. ومراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل. قال ابن حجر في الفتح لكن جاء عند أبي يعلى من طريق ابن الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21. قال ابن حجر جاء عند أبي يعلى من طريق ابن الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21، وإسناده صحيح وأصله في مسلم. وعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر 2 منها، ولعلهما الأبواء وبواط، يقول ابن حجر. وكأن ذلك خفي على زيد بن أرقم لصغر سنه. قال ابن حجر ويؤيد ما قلته ما جاء في صحيح مسلم بلفظ: قلت ما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير أو العشيرة. والعشيرة هي الثالثة. أما قول ابن التين يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا، أي زيد بن أرقم والتقدير، فقلت ما أول غزوة غزا يعني وأنت معه؟ فقال العشيرة، فهو محتمل أيضا، ويكون قد خفي عليه 2 مما بعد ذلك، أو عد الغزوتين واحدة. فقد قال موسى بن عقبة: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في 8. قال موسى بن عقبة: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في 8، في بدر وفي أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف. وأهمل غزوة قريظة. لماذا أهملها؟ لأنه ضمها إلى غزوة غزوة الأحزاب، لكنها كانت في إثرها، وأفردها غيره لأنها وقعت مفردة بعد هزيمة الأحزاب، بعد ما رد الله الأحزاب بغيظهم وكيدهم جاءت غزوة قريظة. وكذا وقع لغير عد الطائف وحنين 1 لأنهما متقاربتان. يقول ابن حجر: توسع ابن سعد فبلغ مغازي النبي صلى الله عليه وسلم بنفس 27، وتبع في ذلك الواقدي، وهو مطابق لما عده ابن إسحاق، إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر. أما البعوث والسرايا فعند ابن إسحاق 36، البعوث والسرايا عند ابن إسحاق 36، وعند الواقدي 48، وحكى ابن الجوزي في التلقيح 56، وعند المسعودي 60. وبلغها العراقي زيادة على 70. وجاء عند الترمذي لما قال يتون قال العشير أو العسير، وفي رواية مسلم ذات العسير أو ذات العشير. نعم، وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. نعم، ما بقي إلا حديث. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر،

شريك له الملك لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصينا له الدين اللهم أعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا. وفي الباب عن أبي أيوب: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال محمد بن إسحاق: سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي، ثم ضعفه بعد. باب ما جاء في التعبئة، المقصود بها تهيئة الجيش، تعبئة الجيش يعني تهيئته في مواضعه، يعني تنظيم أفراد الجيش وجعلهم في أماكن محددة. عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رتبنا في مواضعنا وهيأنا للحرب ببدر ليلا. وهذا الحديث في سنده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وهذا الحديث حديث ضعيف، محمد بن حميد الرازي يعني ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه. وسلمة بن الفضل الأبرش، سلمة بن الفضل الأبرش ضعيف أيضا، كثير الخطأ. والحديث الأخرى التي وردت تدل على أن المسلمين في بدر كانت ليلتهم ليلة هادئة، ناموا فيها حتى طلع الفجر. وقد روى الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. فحديث علي إسناده صحيح، يدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث أنه عبأهم ليلا. فإذا المسلمون في بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام ناموا تلك الليلة حتى أصبح. وفي حديث آخر، حديث علي السابق، فيه: ثم أصابنا، ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، والطش المطر الضعيف القليل، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. فهذا الحديث والذي قبله يدلان على نوم المسلمين في تلك الليلة وهدوئهم، فلم يتهيأوا التهيئة الحربية. وكون علي بن أبي طالب ذكر ذلك معناه أنه لم ينم، وفي هذا دليل على أن بعض الصحابة لم يناموا وإنما بقوا للحراسة في تلك الليلة. وقد قال الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. قال: وكان ذلك في منام تلك الليلة، يقول الحافظ ابن كثير، يعني نام في العريش وأمر الناس ألا يقاتلوا حتى يأذن لهم، فدنا القوم، فجعل أبو بكر يوقظ ويقول: يا رسول الله دنوا منا دنوا منا. فاستيقظ وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا، قد أراه إياه في منامه قليلا. هذا ذكره، قال ابن كثير ذكره الأموي غريب جدا، لأن علي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينم تلك الليلة، يجوز أنه أراه إياهم قبل ليلة بدر، في الليلة التي قبلها. لكن لا شك أنه يستحب أن يدخل دار الحرب بتعبئة وتهيئة، لأن هذا أحوط. أما هذا الحديث عبأنا فهو حديث كما سمعتم حديث ضعيف في محمد بن حميد الرازي. وفي أيضا سلمة بن الفضل الأبرش وهما ضعيفان. نعم. باب ما جاء في الدعاء عند القتال. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي الباب عن ابن مسعود هذا حديث حسن صحيح. الدعاء على المشركين أو الدعاء على العدو بالهزيمة والزلزلة عند القتال في حديث عبد الله بن أبي أوفى وهو في الصحيحين. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين في مناسبات عديدة، دعا يوم الأحزاب كما في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. وكذلك في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أيضا كان يدعو في القنوت اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم اشتد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سني يوسف. ويوم الأحزاب قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، كل هذا في الصحيح. وأيضا لما كان اليهود يقولون السلام عليك قال وعليكم كما في الصحيح عند البخاري، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا دعاء عليهم. فهذه الأحاديث وما جاء في معناه تدل على الدعاء على المشركين ولا سيما عند القتال، لا سيما عند القتال. اللهم منزل الكتاب القرآن سريع الحساب، يعني سريع حسابه بمجيء وقت الحساب، أو أنه سريع في الحساب سبحانه وتعالى. اهزم الأحزاب وهزمهم الله، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فهزمهم الله تعالى بالريح. والأحزاب هم قريش وغطفان واليهود ومن اجتمع وانضم إليهم. وزلزلهم الله، قال اللهم اهزمهم وزلزلهم، زلزلهم يعني أزعجهم وحركهم بالشدائد والنوازل. والزلزلة هي الشدة التي تحرك الناس. وقد اتفق العلماء على استحباب الدعاء عند لقاء الأعداء، الدعاء عليهم إذا انهزموا أنه لا يستقل لهم قرار، أو أن تطيش عقول هؤلاء الأعداء وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتوا للمسلمين وإنما يخافوا يقذف الرعب في قلوبهم. نعم. باب ما جاء في الألوية. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار هو الدهني وعن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد والحديث هو هذا، والدهن بطن من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية وهو كوفي ثقة عند أهل الحديث. نعم. قال باب ما جاء في الألوية، اللي بعده قال باب ما جاء في الرايات. وكأن الترمذي يرى الفرق، يعني يرى التفرقة، فترجم بالألوية وأورد فيه حديث جابر دخل مكة ورواء أبيض، واللي بعده الرايات، وأورد حديث البراء كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء مربعة من نمرة، وحديث ابن عباس كانت رايته سوداء ولواء أبيض. ما الفرق بين اللواء والراية؟ الراية اللواء، لأنه قال هنا باب ما جاء في الألوية، واللواء علم الجيش لكنه دون الراية. قال أبو بكر ابن العربي المالكي اللواء غير الراية، اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، اللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. قال ابن العربي المالكي اللواء غير الراية، اللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، اللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. وقال التربشتي الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها، وتميل المقاتلة إليها، واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار. وفي شرح النووي الراية العلم الصغير، الراية العلم الصغير، واللواء العلم الكبير. وفي شرح النووي على مسلم الراية العلم الصغير واللواء العلم الكبير. وهذا الحديث اسناده حسن غير كلمة ولواؤه أبيض، هذه اللفظة لواؤه أبيض ليست بمحفوظة، انفرد بها يحيى بن آدم وخالف غير واحد من أصحاب الشريك. نعم. باب في الرايات. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو يعقوب الثقفي حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السالحاني حدثنا يزيد بن حيان قال سمعت أبا مجلز لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. هذا حديث إسناده صحيح دون قوله مربعة، حديث باب ما جاء في الرايات. عرفتم الفرق بين الراية وبين اللواء، وأن من أهل العلم كالنووي من قال اللواء الراية العلم الصغير واللواء العلم الكبير، وابن العربي يقول اللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. وقال غيرهما الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وتبين المقاتلة إليها، واللواء الكوكبة أو علامة الكوكبة تدور مع أمير الحرب حيث دار. حديث البراء حديث إسناده صحيح دون قوله مربعة. نعم. باب ما جاء في الشعار. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع. وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري، وروي عنه عن المهلب بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الشعار المراد به العلامة في الحرب والسفر، وعلامتهم التي كانوا يتعرفون بها في الحرب، لأنه معروف أنه في الليل ظلام وفي النهار ربما بعضهم لا يعرف بعضا، فهذه كلمة السر التي بينهم يتعارفون بها. إذا التقى رجل مع آخر وارتاب يقول ما هو الشعار، فيقول كذا، أمت أمت، ولا حاميم لا ينصرون، ولا ما إلى ذلك. هنا هذه العلامة التي بينهم يتعارفون بها، كما جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم، وهنا عندكم في الترمذي: بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. فالشعار هي العلامة التي يتعارفون بها في الحرب، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت، فكان شعارنا أمت أمت. فليأتي بالكلمة هذه ينجو من القتل، ولما جاب الشعار معناه أنه جاسوس دخل بين الجيش. فهذه الشعار والعلامة التي يتعارفون بينهم في أثناء الغزو وأثناء الجهاد. نعم. والحديث سنده صحيح. باب ما جاء في صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي وحدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعيد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. هذا الحديث سنده ضعيف، وقوله يعني حنفيا إما أنه منسوب إلى الأحنف بن قيس، لأنه أول من أمر باتخاذها، لكن القياس يصير أحنفي، وإلا يكون حنفيا يعني على هيئة سيوف بني حنيفة وهم قبيلة مسيلمة، لأن صانع هذه السيوف منهم أو ممن يعمل كعملهم بهذه السيوف. نعم. باب ما جاء في الفطر عند القتال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزاعة عن أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. هذا حديث حسن صحيح. الفطر عند القتال ذكر في حديث أبي سعيد: فآذننا بالفطر فأفطرنا أجمعون، لأن الفطر أقوى للمجاهد. وقول مر الظهران هو واد بين مكة وعسفان، فأمرهم أن يفطروا. وفي رواية مسلم: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبح العدو والفطر أقوى لكم، فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. وفي دليل على أن الفطر لمن وصل في سفر إلى مكان قريب من العدو أنه أولى. لماذا أولى؟ لأنه أقوى على ملاقاة العدو. وأما إذا كان لقاء العدو متحتما فالإفطار عزيمة، لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران. ولا يخفى أن الصيام مصلحته قاصرة على الصائم نفسه، لكن الفطر أقوى، فيكون الجهاد متعديا إلى غيره، وفي نصر للدين وإذلال لأعدائه، فلذلك صار الفطر في هذه الحالة متحتما. وقد جاء في الصحيح أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، قال فمن الصائم ومن المفطر، قال فجاء المفطرون، فلما وصلوا واديا ألقى الصيام أنفسهم تحت الشجر، فقام المفطرون نصبوا الأبنية وأعدوا الطعام والماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم. باب ما جاء في الخروج عند الفزع، والحديث في مسلم هذا حديث أبي سعيد. نعم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، وأنبأنا شعبة عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فقال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. وفي الباب عن عمرو بن العاص، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قال وحدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، قال ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، فقال لم تراعوا لم تراعوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحراء يعني الفرس. هذا حديث صحيح. هذا الحديث الصحيحين، قوله اخرج عند الفزع يعني انه لا بأس ان الانسان يخرج ولو كان وحده، ولو كان وحده. ومر بنا ما يتعلق بهذه المسألة، انه احيانا الامر يقتضي ان الانسان يخرج وحده إذا كان الأمر مستعجلا أو كان يريد أن يأتي بخبر العدو، ولهذا قال البخاري باب السير وحده، وأورد قصة الزبير لما ددمه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لما سمع الصوت، استعار من أبي طلحة الفرس وأخذ هذا الفرس، اسم الفرس مندوب بالباء مندوب، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وحده إلى الصوت قبل الصوت لما سمع أحد يستغيث، وخاف أن يكون هذا الصوت يستغيث لأن عدوا قدم على المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وكان أقوى الناس قلبا عليه الصلاة والسلام، فلذلك ما استأذن من أحد، يعني عفوا لم يطلب من أحد أن يخرج معه، خرج هو وحده على فرس لأبي طلحة عري بدون سرج وبدون شيء. ثم لما خرج ورجع وجد بعض الناس خارجين، يعني الآن خرجوا وهو ذهب وتأكد ورجع، فقال لن تراعوا لن تراعوا، يعني ما عليكم إلا الخير وليس عليكم فزع. وكان أحسن الناس عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا وصورة وسيرة ونسبا وحسبا، وأقوى الناس قلبا ومصاحبة، وأكرمهم وأسقاهم وأشجعهم. وهنا لما فزعوا تلقاهم وقد سبقهم إلى الصوت وتأكد من الأمر ورجع، وهو على فرس عري يعني ما عليه سرج، بدون سرج وبدون شيء، متقلد سيف، وفي رواية مسلم في عنقه السيف، فقال لم تراعوا يعني لم تخافوا ولم تفزعوا، لا خوف ولا فزع عليكم، اطمئنوا، الصوت ذاك ليس بشيء. وفي الحديث دليل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويعني رعايته لأصحابه وعنايته بهم ورفقه ورحمته بهم وشفقته عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا آخر ما تيسر، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.